بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله على من أخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربه، صلى الله وسلم على من علمنا من الجهالة وبصرنا من العمى وأنار عيوننا وقلوبنا بعد الظلمة وأسمع آذاننا بعد الصمم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما أدراك ما النور؟ وما هو النور الذي يذكره سبحانه وتعالى؟ وكيف نصل إلى هذا النور؟ وكيف نحصل هذا النور الذي امتن الله علينا به سبحانه وتعالى؟ النور في القرآن يذكره سبحانه وتعالى في مواضع عديدة وفي سور كثيرة وفي آيات متنوعة. النور خلق من خلق الله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. النور خلقه الله عز وجل وهو محسوس وملموس، وهو نور معنوي ونور يتعدد بتعدد ما ينسب إليه. قال سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. نورهم هنا الهداية والإيمان، نورهم هنا الإيمان والقرآن. وهؤلاء هم المنافقون الذين يتكلم الله عليهم سبحانه وتعالى يوم يضيء لهم الوحي والقرآن والسنة ثم لا يهتدون بها. مثلهم كمثل قوم سافروا أو مشوا في ظلمة الليل فأضاءت لهم نار فلما وقفوا ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، لأن النور أصل وجود الضياء، فمن أصله ذهب. وهذا مثل المنافق يوم يهجر الإيمان والقرآن والسنة والمسجد وأهل الخير وأهل الدعوة وأهل الصلاح، يذهب الله بنوره ويتركه في ظلمه. وسوف نعود لنقرر إن شاء الله أصولا في باب النور. يقول سبحانه وتعالى في النور: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. سمى الظلمات جمعا وذكر النور مفردا، لأن ظلمات الباطل متعددة وطرق الباطل متنوعة والحق واحد فهو نور واحد. والله سبحانه وتعالى يقول: الله نور السماوات والأرض. سبحانه الله نور السماوات والأرض. قيل أشرقت بنور وجه السماوات والأرض، وقيل قامت بنور وجه السماوات والأرض، وعلى ذلك دلت السنة. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ليلته العطرة المباركة يوم بات مع خالته ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، قال: نمت في عرض الوسادة، فدخل صلى الله عليه وسلم فنظر إلي قال: نام الغليم؟ قالت: نعم نام، ولكنه ما نام. ظنت أنه نام لكنه ما نام. لماذا أتاه؟ أتى ليرى الرسول عليه الصلاة والسلام، ليرى سيرته في الليل، صلاته، دعاءه، بكاءه، خشيته، ليستفيد منه في الليل. نامت الأعين إلا مقلة تذرف الدمع وترعى مضجعك. فقام عليه الصلاة والسلام فأتى إلى فراشه فقرأ ودعا وهلل الله وكبر الله وذكر الله ثم نام. وعند البخاري: حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، وهو صوت يحدثه النائم من كثرة نومه أو استغراقه في النوم، لكن تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. فاستفاق من الليل يعرق النوم من عينيه ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قام عليه الصلاة والسلام فذهب لحاجته، فأتى ابن عباس ووضع له ماء عند الباب، وهذا من الفقه في الدين، يدري أنه إذا انتهى يحتاج ماء. فوصل عليه الصلاة والسلام وقال يسأل نفسه من وضع لي هذا الماء، فعرف، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكانت من أعظم الليالي في حياة ابن عباس، بل هي ميلاده وتاريخه بدأ من تلك الليلة. فقام يتوضأ ووقف عن ميسرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم يده إلى أذن ابن عباس ففركها في الصلاة، لأنه وقف خطأ، الوقوف خطأ، ووقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام فأعاده عن يمينه. وكان ابن عباس يحفظ الحركات والسكنات والكلمات تلك الليلة، كانت من كلماته عليه الصلاة والسلام وهو شاهدنا هذه الليلة: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. انظر نسأل كلام، كلام يصل إلى القلوب، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. وفي لفظ: أنت إله السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم خرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم في الفجر، فكان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا. وعند البخاري: واجعل في شعري نورا، وفي عظمي نورا، وفي مخي نورا، وفي عصبي نورا، وأعظمي نورا، إنه نور الله الذي ينزله في قلب من يشاء من عباده. يقول سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذه الآيات وردت على معان أعظمها وأجلها نور على نور، أي نور الفطرة على نور الحق الذي هديت به، والقرآن والإيمان. فطر الله الناس على الإيمان، خلقك الله مؤمنا، يوم أسقطتك أمك من بطنها ولدت مؤمنا موحدا تعترف بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام، ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يوم سقطت على الأرض سقطت مؤمنا، يوم وقعت على الأرض وقعت موحدا، يوم نزلت في الأرض نزلت مسلما، فهذا نور، نور الفطرة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نور على نور، ولد المسلم مولود مفطور على النور، على الهداية، لا يعرف إلا الله ربه. فلما عاش في بيت ضال انحرف، ما كان للابن أن يفجر لولا فجور أبيه في الغالب وأمه، بعد قدرة الله وقضاء الله وقدر الله، ما كان للابن أن يكذب بعد قضاء الله ثم بكذب أبيه. يولد كما تولد البهيمة جمعاء ثم تجدع البهيمة، نور على نور، نور الفطرة، نور المولد، نور يوم وقع على الأرض وهو مسلما بالله سبحانه وتعالى. فلما وقع مسلما أتاه الله عز وجل الوحي الكتاب والإيمان والإسلام، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. والله ذكر النور سبحانه وتعالى فقال عز من قائل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أحد المترجمين يترجمون لأبي بن كعب، أبي هذا سيد القراء من مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أبي سيد القراء إلى يوم القيامة، رجل من الأنصار أسلم، دخل الإيمان قلبه، غرس محمد عليه الصلاة والسلام الإيمان في قلبه فأتى أكله كل حين بإذن ربه تعالى. يا من نفسه في وبال ونفسه محبوسة في عقال، يا راقبا لم يستفق عندما أذن في صبح الليالي بلال، روض النبي المصطفى وارف أزهاره فاحت بري الجمال. سوف يموت الإنسان ويبقى ميتا حتى يصله النور. لكن نقف مع أبي، كان يقول عنه أهل العلم كان أبيض اللحية أبيض الجسم أبيض الرأس أبيض الثياب، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. كيف؟ ورد في السير للذهبي أنه دعا على نفسه بالحمى فأصابته الحمى سنوات. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يصيبه هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه. فقال أبي: اللهم إني أسألك حمى. كلكم يسمع بالحمى، هي تفرفر الضلاعين فرفرا ولا تترك عضوا حتى تدخله، ويقولون تكفر 360 سيئة لأنها تدخل كل عضو، والحمى من صفاتها أنها لا تأتيك إلا في الليل، أما في النهار ما تزور، حتى يقول المتنبي: وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. قال أبي: أسألك حمى لا تعطلني عن فريضة ولا عن حج ولا عن جهاد ولا عن عمرة لتكفر خطاياي. فأصابته الحمى فشاب شعر لحيته ورأسه، وكان يلبس الثوب الأبيض لأنه قارئ من القراء. وفي موطأ الإمام مالك في كتاب الأدب قال: عمر يعجبني أن يلبس القارئ اللون الأبيض لأنه نور. وفي صحيح البخاري في كتاب الأدب باب لبس البياض، من أين يستدل البخاري؟ قال: ورأى سعد ملكان أو ملكين نزل يوم أحد عليهم الثياب البيض. فأبي هذا كان لباسه أبيض وقلبه أبيض وكلامه أبيض وحديثه أبيض، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نقف مع أبي قليلا، صاحب النور. يقول له صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. حياء ولا يدري، من أول مرة يدري لكن استحيا. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخذ صلى الله عليه وسلم بيده وضرب في صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، هذا علم تحسد عليه. وفي الصحيحين أن الله عز وجل لما أنزل سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أمر رسوله أن يقرأ هذه السورة على أبي بن كعب، فقام عليه الصلاة والسلام وزار أبي في بيته وجلس أمامه وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا البينة. قال: وسماني؟ يقول: سماني في الملأ الأعلى. قال: وسماك. فأخذ يبكي. النور أيها الفضلاء يأتي بأسباب، لكن نستطرد مع القرآن لنصل. قلت مخلوق وخلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يقول سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء في سورة يونس والقمر نورا. فالنور أعظم من الضياء، ولذلك سمى الله عز وجل القرآن نورا والتوراة نورا، وسمى الضياء في شرائع أخرى سماها في التوراة كما في سورة الأنبياء وضياء، سمى التوراة ضياء لموسى وهارون. والله عز وجل يقول: يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. نورهم قيل ثوابهم وأجرهم، والصحيح أنه نور يمنحه الله عز وجل للمؤمنين. أما المنافقين فكما خادعوا الله في الدنيا خدعهم في الآخرة، يخادعون الله وهو خادعهم. ثم انطفى نور المنافقين فوقفوا إذ ذاك حائرين لأنهم بالوحي ما استضاءوا فكذبوا فكان هذا لهم جزاء، أو كما قال: ينير الله للمنافق نورا يوم القيامة فإذا أصبح على الصراط قطع الله عنه النور وتركه في الظلمة فتردى على وجهه في النار. وورد في الحديث أن من الناس من يأتي نوره كالقمر ليلة البدر، ومنهم كالنجم الدري كالكوكب الدري، ومنهم كالمصباح، ومنهم من يكون نوره في رأس ظفره ظهره أصبعه. نسأل الله أن يؤتينا من نوره، نور على نور. والله سبحانه وتعالى ذكر النور في آيات، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والنور على ثلاثة أقسام: نور الفطرة ولا يكفي إلا أن تزيدها بالإيمان، ونور الإيمان، ونور الصالحات بعد الإيمان. ولذلك ذكر الله الإيمان فزاد عليه من أعمال الصالحة ما زاد سبحانه وتعالى. رسولنا عليه الصلاة والسلام خرج في جنازة، والحديث في مسلم، فلما وصل المقبرة دعا وقال: إن الله ينور عليهم قبورهم بدعائي، إن الله ينور عليهم قبورهم بدعائي. وعند الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على جنازة فقال لصاحبها: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافه، اللهم اعف عنه، اللهم افتح له في قبره ونور له فيه. قال عقبة بن عامر: فوجدت أنني أنا الميت. يقول: والله تمنيت أني أنا الميت، اللهم افتح له في قبره ونور له فيه. فالنور هنا معنوي وحسي، نور الطاعة، نور العمل الصالح، نور يوسع لك في القبر. قال ابن تيمية شيخ الإسلام في كتاب الفرقان: وقد رؤي قبر الأحنف بن قيس وهو أحد الصالحين وسع له مد البصر لما دفنه الناس، وسع له هكذا، رؤوه بأعينهم وهم أحياء بعدما دفنوه، وسعه الله عز وجل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة وإن الله ينورها بدعاء لهم، إن هذه القبور مملوءة ظلمة وإن الله ينورها بدعاء، فالدعاء نور. وعند صاحب الحلية من حديث عبد الله بن مطرف بن الشخير أنه كان يمر من مقبرة الكوفة والبصرة إلى البصرة ليصلي الجمعة كل ليلة جمعة، فكان يمر على المقابر فيدعو لهم ويقول: لا إله إلا الله. فمر ليلة من الليالي فما وقف لأنه كان الجو باردا عليه، فذهب فرأى في المنام قائلا يقول من أهل المقابر: والمنامات مبشرات لا يعقد عليها عقائد ولا عبادات ولا حلال ولا حرام، لكن مبشرات. قال له هذا القائل: يا ابن مطرف بن الشخير، حرمتني الليلة من دعائك، والله الذي لا إله إلا هو إن الله ينور علينا قبورنا بدعائك أسبوعا كاملا. وقال له: يا ابن مطرف، أكثر من قول لا إله إلا الله، فقد حيل بيننا وبين لا إله إلا الله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، يشتهون أن يقولوا لا إله إلا الله، يقول سبحان الله ما يستطيعون. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفادوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فالله سبحانه وتعالى ينور القبور بالدعاء، والدعاء نور. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عند أبي داود والترمذي وأحمد وابن ماجه: بشر المشائين بالظلم، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. طوبى لك يا من مشيت إلى بيت من بيوت الله في ظلمة الليل بنور يسعى بين يديك يوم العرض الأكبر. طوبى لك يا من سريت إلى علم أو فهم أو دعوة بنور تام. طوبى لك يا من وصلت رحمك بنور تام. طوبى لك يا من بررت والديك بنور تام. طوبى لك يا من وصلت أرحامك بنور تام. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ما أحوجنا إلى النور وما أفقرنا إلى النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعوذ بالله أن ينطفي نورنا وأن يطمس نورنا وأن يذهب نورنا. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن النور إذا دخل القلب انفتح وانشرح بإذن الله. وعلى ذكر المرور في الظلمات قال أبي بن كعب كما في السنن: كان رجل من الأنصار لا أعلم رجلا أبعد منه من المسجد، فقال له الناس: لو أخذت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء؟ قال: لا والله، إني أسأل الله أن يجعل لي نورا وأن يكتب لي ممشاي ورجوعي من بيتي إلى المسجد ومن المسجد إلى بيتي. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: بشروه إن الله كتب له ذلك كله. والله عز وجل قال في القرآن: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا تستوي. والنور هنا نور القلب ليس نور البصر. بعض الناس مبصر ترى عيناه لكن لا يبصر قلبه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بعض الناس قلبه أعمى. يقول الله في سورة الرعد: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. هل أعمى هنا أعمى البصر؟ لا والله، أعمى القلب. ابن عباس، كلكم يعرف ابن عباس، عمي في آخر عمره لكن قلبه ما عمي، قلبه سراج، قلبه شمس وقمر بالعلم والفقه في الدين وقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. دخل على شبيبة وأناس يقودونه فاستهزأ به بعض الناس وقالوا: لا أساءك الله في بصرك يا ابن عباس. فقال، يخبرهم أن النور ليس في العين، النور في القلب. إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مشهور. يقول: إذا عميت عيناي فما عمي قلبي. إذا انطفى نور العينين فما انطفى نور القلب. قلبي مبصر، قلبي حي، قلبي عارف بالطريق إلى الله عز وجل. أتدرون من هو الأعمى؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الأعمى الذي لا يعلم أن هذا حق وأن الإسلام خير وأن المسجد فيه صلاح وبر، هذا أمر يفهم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. من هو الأعمى؟ الأعمى قسمان: رجل فقد النور في عينيه فهذا لا يضره بل هو كفارة له من المسلمين. ففي صحيح البخاري عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا ابتليته بحبيبتيه فصبر إلا الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء، أو ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا ابتليته بحبيبتيه إلا الجنة. ما هما الحبيبتان؟ العينان. قيل ليزيد بن هارون الواسط المحدث الكبير وقد عمي، قال له تلاميذه: أين العينان الجميلتان؟ قال: أذهبهما والله بكاء الأسحار. رواه الذهبي في السياق: أذهبهما والله بكاء الأسحار. فهذا العمى في العين للمسلم كفارة. عبد الله ابن أم مكتوم عمي، يقول الله له في القرآن باسمه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لكن قلبه ليس بأعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هل تدري أن هذا الأعمى أفضل من ألوف من ألوف من ألوف من الذين تكسر عيونهم؟ إي والله. قال ابن كثير في البداية يروي قصة عبد الله بن أم مكتوم، قال: فعاش ثم ذهب إلى القادسية فأخذ الراية، فقال له الصحابة: إنك أعمى والله قد عذرك، إنك أعمى والله قد عذرك. إنك أعمى والله قد عذرك. قال والله لأنفرن إلى المعركة لأن الله يقول انفروا خفافا وثقالا فسوف أنفر. فلما ذهب أخذ الراية وهو أعمى حتى قتل في المعركة رضي الله عنه وأرضاه. هذا النور، والنور بارك الله فيكم في القرآن، والله سمى القرآن. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن نور. وفي صحيح مسلم في كتاب التفسير قال عليه الصلاة والسلام من حديث جبريل، قال جبريل أبشر بنورين أوتيتهما لا تقرأ بحرف إلا أوتيته، بسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. والنور أيها الكرام الأبرار يذكره سبحانه وتعالى في معرض الامتنان، فيقول عز من قائل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول ابن تيمية للإنسان ميلادان، الميلاد الأول يوم أتت به أمه، والميلاد الثاني يوم دخل في الإسلام أو يوم تحلى بالإيمان. فالله يقول في الميلاد الثاني أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا من العلم والحكمة يمشي به في الناس. من الأموات ثم أحياهم الله؟ من الأموات الذين أحياهم الله أذكر نماذج. عمر بن الخطاب كان ميتا، كان يأكل ويشرب لكن ميت. لماذا؟ لأنه ما وصل القرآن إلى قلبه والإيمان إلى روحه، وكل من لم يصل الإيمان إلى قلبه فهو ميت. قلب لا تشرق عليه شمس الإيمان قلب ملعون، هذه عبارة تحفظ. قلب لا تشرق عليه شمس الإيمان قلب ملعون، وأرض لا تشرق عليها شمس الرسالة أرض مغضوب عليها. وقلب يعتقد أنه سوف يهتدي بغير هدى الله الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا القلب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كان عمر ميتا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. خرج عمر من صلب أب كافر، فلما خرج عاش ما يقارب 38 سنة لا يعرف شيء، يعرف يأكل، يعرف يشرب، يعرف يغني، يعرف يرقص، لكنه ما اهتدى إلى الإيمان والحب والطموح. فلما أتى عليه الصلاة والسلام ووضع يمينه في يمين عمر انسلخت الوثنية والشرك والتخلف مع كل ذرة من ذرات جسمه، وبدأ إنسانا آخر قرآنا يمشي على الأرض. عمر بن الخطاب لما أسلم عاش أو من كان ميتا فحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. عمر كان قلبه قاسيا جلفا شديدا، فلما أسلت لان قلبه بالإيمان. يصعد المنبر يوم الجمعة كما يقول أهل السير فيقرقر بطنه عام الرمادة من الجوع، فيقول لبطنه قرقر أو لا تقرقر والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. عمر رضي الله عنه وأرضاه يمر بأبي وهو يقرأ في سورة الصافات وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا ما لكم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنافرون. قال فألقى عصاه وبكى حتى أغمي عليه وبكي شهرا كاملا يعاد من المرض. عمر يقول والله فيما يؤثر عنه لو عثرت دابة في شاطئ دجلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة. يقول في المسجد يوم الجمعة يا أيها الناس ما رأيكم لو زللت أو لو ملت عن الطريق هكذا؟ فقام أعرابي فسل سيفه قال يا أمير المؤمنين لو رأيناك زللت عن الطريق هكذا قلنا بالسيوف هكذا. فتبسم وقال الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من لو قال عن الطريق هكذا قالوا بالسيوف هكذا. سافر إلى دمشق في طريقه إلى بيت المقدس فقال أين أخي؟ قالوا من أخوك؟ قال أبو عبيدة. فأتاه فعانقه وقال من بنا عن الطريق نبكي أنا وإياك حياتنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا لعاتكة بنت زيد لزوجته عاتكة صفي لنا عمر. قالت ليله أو نهاره، يعني أصف الليل أم أصف النهار؟ قالوا تصفين الليل، أما النهار فنعرف النهار. قالت كان إذا دنا منه الليل وأتى إلى الفراش وضع قدحا رحراحا فيه ماء بارد، فإذا أقبل النوم منه أخذ من الماء فغسل وجهه فاستفاق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. قالت فيبقى يتململ حتى ينتصف الليل ثم يقوم يصلي ويبكي حتى الفجر. فتقول له يا أمير المؤمنين لو أرحت نفسك؟ قال لو أرحتها بالنهار لضاعت رعيتي، ولو أرحتها بالليل لضاعت نفسي. أي إنسان هذا؟ إنسان ولد مع النور، كان ميتا فأحياه الله، يأتيه الهرمزان رسول كسرى، يرسل كسرى الهرمزان أحد مندوبي فارس، فيصل إلى المدينة ويسأل عن بيت عمر، فقالوا بيته هنا، فيذهبون معه فيدلونه على بيت المنطق. قال أبيت الخليفة؟ قالوا بيت الخليفة. فطرق عليه الباب فلم يجده، قال أين هو؟ قال أهله التمسوه في المسجد. فذهبوا في المسجد فلم يجدوه، فقال أين هو؟ فبحثوا عنه فوجدوه تحت شجرة في ضاحية من ضواحي المدينة قد نام. قال العجمي هذا الفارسي حكمت فعدلت فأمنت فنمت. وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. هذا ولد مع النور وعاش للنور، أتته سكرات الموت فطلب الله الشهادة قبل أن يموت، فأعطاه الله الشهادة في المحراب صباح يوم السبت في صلاة الفجر. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ووصل إلى بيته وعزاه الناس في حياته. قال ابن عباس من الكلمات النيرة التي حفظت له طوبى لك يا أمير المؤمنين، أسلمت فكان إسلامك نصرا، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، وتوليت الخلافة فكانت ولايتك رحمة، فهنيئا لك. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. قال وهو يبكي يا ليتني قد نجوت كفافا لا لي ولا علي. يمر به شاب في سكرات الموت وهو مطعون، الدم يسري من جسمه، فيقول للشاب تعال يا ابن أخي ارفع إزارك. شاب مصبر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الإسبال ودمه يقعقع من جسمه. يا ابن أخي يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. لماذا؟ لأنه يحمل الإيمان والحب والطموح نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. من الذين أخرجهم الله من الظلمة إلى النور عبد الله بن عمرو، رجل من الأنصار والد جابر، عاش ما يقارب 40 سنة في الجهالة في الظلمة. هو الذي بعث في الأمنيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أمة ما تستحق المجد، أمة ظالمة ضالة ضائعة. فأتى هذا الرجل فسمع بمصعب فأسلم ودخل في الإسلام، فزاده الله نورا إلى نوره، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وأتى في معركة أحد فباع نفسه في قصة مشهورة، فكلمه الله كفاحا بلا ترجمان. وممن هداهم الله سعد بن معاذ، باع نفسه وقتل ومرغ في المسجد ومات شهيدا واهتز عرش الله له، والحديث حسن. الله اهتز عرشه لموت سعد، وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. أورد الذهبي أنه شيع جنازة سعد 70,000 ملك. لماذا؟ لأنهم اهتدوا إلى النور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. والذي يبقى في الظلمة ميت، مثل فرعون، عاش وأكل وشرب ولكنه ميت. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ومن عاش في الظلمة ومات في الظلمة فهو ميت أبو جهل، كفر بالله، كفر بالرسالة، كفر بالرسول عليه الصلاة والسلام، فمات مترديا كالوليد بن المغيرة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. وما هو النور؟ وما هي أقسام النور؟ النور على أقسام. أول نور لك في الحياة الصلاة. ففي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء الحديث. فأعظم نور لك في الحياة الدنيا الصلاة، فمن لم يتنور بالصلاة فلا نور الله عليه. ومن حبس عن الصلاة فقد حبس عن النور. وإذا رأيت الإنسان يتهاون بالصلاة فعلم أنه ليس عنده نور ولا هداية ولا إيمان، وأنه في ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه يقول: صلوا في بيوتكم فإن الله جاعل لكم في بيوتكم من صلاتكم خيرا أو نورا. فالصلاة في البيت نور، بشرط أن تكون النافلة لا الفريضة إلا لعذر. فمن صلى الفريضة في البيت فقد أذم وأذنب بلا عذر، إذا صلاها بلا عذر فقد أذنب وأخطأ وأساء وظلم. ومن النور القرآن: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالقرآن نور. قال أهل العلم: ولا يكون القرآن نورا للإنسان إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يؤمن بمحكمه ويعمل أن يعمل بمحكمه وأن يؤمن بمتشابهه. فمن شك في القرآن أو في شيء من القرآن لا يجعل الله له نورا أبدا. الشرط الثاني أن ينزع الشهوات من قلبه، فلا يقرأ القرآن بظلمة وشهوة وفجور فإنه لا يستفيد منه شيئا أبدا. الشرط الثالث أن يلقي قلبه، أن يلقي سمعه وهو شهيد القلب، إلا من ألقى السمع وهو شهيد. فإذا اكتمل هذا أثر القرآن في قلبه تأثيرا بينا. ومن النور الذكر. الذكر في الحياة لك نور، وإذا رأيت الإنسان يذكر الله كثيرا فاعلم أنه عنده نور. ومن لم يذكر الله فليس له نور. والله وصف المنافقين الذين ذهب الله بنورهم بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. كلما ذكر الله النفاق، هذه قاعدة، ذكر النور، ذكر الذكر. كلما ذكر الله النفاق ذكر الذكر. يقول سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. آخر السورة ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء: يراؤون الناس المنافقين ولا يذكرون الله إلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب حتى تميل الشمس أو تتضيف الغروب ثم ينقر أربع ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. المنافق يصلي، المنافق يحج، المنافق يعتمر، لكنه منافق. لماذا؟ لأنه مصاب بداء خطير، وهو على قسمين: نفاق اعتقادي مخرج من الملة، ونفاق عملي، وهذا فيه نظر، وفيه يعني أقل من ذاك خطورة. النفاق المخرج من الملة ما هو؟ الذي يعتقد كذب القرآن أو كذب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو منافق ملعون في الدرك الأسفل من النار ولو صلى وصام واعتقد أنه مسلم. من النفاق الاعتقادي من استهزأ بشيء من كتاب الله أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو من عباد الله باستهزاءه سببه أنهم بصلة بدين الله فهو كافر. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما المنافق النفاق العملي فهو على أضر نفاق العمل، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذا منافق نفاقا عمليا من المذنبين ومن المتلبسين بصفات أهل النفاق، لكن لا يخرج عن الملة. الذكر يا أيها الأبرار نور. قال عبد الله بن بشر في الترمذي بسند حسن: يا رسول الله، شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فاذكروني أذكركم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والصدقة نور، سماها صلى الله عليه وسلم تطفئ الخطيئة، ووصفها بأن تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ولكنها نور للعبد يستظل بها العبد يوم القيامة: كل في ظل صدقتي، كما صح في الحديث، حتى يقضى بين الناس. وإذا تصدق أحدكم بحديث ابن مسعود في البخاري: فإن الله يقبل صدقته ويأخذ صدقته بيمينه سبحانه وتعالى، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كجبل أحد. وفي رواية: ولا يقبل الله إلا طيبا. وأما الظلمات فسماها الله عز وجل، وصفها بالجمع على ظلمات، قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والظلمات ثلاث: ظلمة الكفر، وهذه أعظم ظلمة نجانا الله وإياكم منها. في الظلمة ما بعدها ظلمة، ظلمة الكفر والنفاق، وهي ظلمة شديدة مؤيسة، وهي متلفة لصاحبها مهلكة، ظلمة الكفر والنفاق. والظلمة الثانية ظلمة الكبائر، فإن الكبيرة إذا أصيب بها العمد أظلم قلبه وقسى قلبه وبعدت روحه وشردت نفسه، ولا يكفرها إلا مكفرات العشر أو واحد من المكفرات العشر التي ذكرت في بعض الدروس. والظلمة الثالثة ظلمة الصغائر من الذنوب، فمن نجا من الظلمات هذه فقد نجاه الله، ومن وقع في الظلمات فهو في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما هم الذين ماتوا في الظلمة ولم يروا النور؟ أذكر نماذج منهم. الجد بن قيس أحد المنافقين، قال له صلى الله عليه وسلم: تعال أؤمن، أخرج معنا في غزوة تبوك. قال: يا رسول الله، أنا رجل أحب النساء، وإذا رأيت نساء بني الأصفر لا أصبر. من هم بني الأصفر؟ الروم. انظر إلى الكذاب الدجال، يقول: إذا رأى نساء بني الأصفر لا أصبر. قال الله له: ومنهم من يقول: ذلني ولا تفتني على في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ضاع جمله في الحديبية، قالوا: تعال يبايع، يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير لك من الجمل، خير لك من أن تلقى الجمل. قال: والله لأن أجد الجمل خير لي من أن يستغفر لي محمد عليه الصلاة والسلام. نعوذ بالله من الخذلان والحرمان، الخذلان في الدين والحرمان في الدنيا. تدرون ما هو الخذلان؟ الخذلان أن يكسب الإنسان كفر، أو أن يعتقد كفر، أو أن يخدم الكفر، أو أن يتكلم بالكفر، أو أن يكون تحت مظلة الكفر صحفيا أو شاعرا أو خطيبا أو قصصيا أو مسرحيا. الكفر هذا هو أعظم ذنب عصي الله به في الأرض. قالوا: تعالي استغفر لك. فقال كذا برأسه. لماذا؟ لماذا كذا برأسه؟ يقول: لا. لماذا لا يتكلم؟ لأنه خاف أن يكشفه الوحي بكلامه ينقل للرسول عليه الصلاة والسلام، فنقل الله الصورة والحركة للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا، يعني هو ظن أنه لا تنقل الحركة، يعني الوحي كيف يقول الوحي أنه يلوي رأسه؟ يقول برأسي كذا. قال: وإذا قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم، يقول: حتى الحمار يلوي رأسه. مما يذكر أن التبغ قدم الحمار، هذا التبغ شجر الدخان، التبغ قدم الحمار ليأكله، فلوى الحمار رأسه يقول: ما يريد. هذا كالزهرة تشم ولا تعك، ويوصف بها المنافقين. وإذا قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشرير. نعم، حينما يذكر الله عز وجل عدم الهداية سيعللها سبحانه وتعالى بأنهم فسقوا في أول الطريق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، نعوذ بالله من الكفر والخذلان، كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول يوم الجمعة للصحابة: اسمعوا لمحمد، اسمعوا، استمعوا، استفيدوا. ولكن ما استفاد هو؟ خرج في غزوة فتضارب مهاجري وأنصاري، وعبد الله بن أبي من الأنصار، لكن ما ناصر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال يوم رأى المهاجر يتضارب مع الأنصاري، قال: صدق الأول، جوع كلبك يتبعك، وسمن كلبك يأكلك. ثم قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والكلمة تنقل بنصها وفصها في القرآن. فسمع ابنه الكلام، قالوا لابن عبد الله كان مؤمنا لأن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. من هو عكرمة؟ ابن أبي جهل، أبوه ميت، قطعة من كلب ميت، ما آمن بالله عز وجل، خرج منه. عكرمة الذي لبس أكفانه يوم اليرموك واستقبل القبلة وقال: اللهم خذ من دنيا هذا اليوم حتى ترضى، وقتل في المعركة، وأتي به إلى خالد بن الوليد قائد المعركة، فقال: خالد ماذا تريد؟ فأشار إلى الماء يريد يشرب، يهلل بلسان ما كان يستطيع يتكلم. فأتى خالد له بكوب ماء بارد وهو مقتول، فلما أعطاه الكوب الماء البارد ليشرب نظر إلى عمه الحارث بن هشام فأشار: أعطه، حتى في ساعة السفر يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقدموا الماء للحارث، فرأى الحارث رجلا آخر فأشار إليه. فقدموا الماء للثالث فأبى أن يشرب قبل عكرمة، فردوا الماء لعكرمة فإذا هو قد مات، إلى الحارث فقد مات، إلى الثالث مات، فرمى خالد بالكوب من يده وقال: اسقهم من جنتك. هذا خرج من صلب من؟ من صلب أبي جهل. فأتى عبد الله بن عبد الله بن أبي قال: يا رسول الله، إذني في قتل أبي، فإني ما ترضى نفسي أن أجد أن أرى رجلا يقتل أبي ويمشي على الأرض، لكن والله إن أذنت لي لآتينك برأس أبي هذا اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام: بل نترحم على أبيك ونصحبه خيرا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلما أتى أبوه يدخل، وقف عبد الله بالسيف على مدخل المدينة، قال لأبيه: والذي لا إله إلا هو لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم؟ قال: لأنك الأذل وهو الأعز، فإذا أذن لك فادخل. فروى الله عز وجل يقول: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالعزة لله وللرسول وللمؤمنين، على رسولنا الصلاة والسلام. ومن من عاش الظلمة وتربى في الظلمة أناس كثير يعيشون على مر الدهور. وأنا أذكر نماذج من أهل الأدب والفن في هذا، وإلا فله حديث آخر، لكن حديث الآن عن نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، وظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أحد الناس أتى يكتب، يكون في مقطوعة له وهو في ظلمة، يعيش في ظلمة: جئت لا أعلم، إيه لأبو ماضي، جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا ما بيت، لست أدري لست أدري، في ظلمة، لكن سوف يدري إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أحدهم يقول لسلطان: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، تحكم فأنت الواحد القهار. فابتلاه الله بمرض لأنه يعيش في ظلمة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رجل ثالث مجرم من المجرمين قام يقول للناس ويخاطب العرب: هبوني دينا يجعل العرب ملة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، بلاد تقدمها على كل ملة، ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم. فكان يعيش ظلمة ومات على الظلمة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إخوتي في الله، الطرق الموصلة إلى الظلمة ثلاثة: الشهوة والغضب والغفلة. فإذا غضبت أوقعك الشيطان في حبائل القتال، وهي نفس غضبية، وجعلك من جند فرعون، نعوذ بالله من ذلك إن لم تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليجعل الله لك نورا. وإذا غضبت فتوضأ واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ شيئا من القرآن ليأتيك النور على هذه الظلمة. وإذا أصابتك الشهوة وقعت في حبائل إبليس فوقعت في التردي والمعصية، فكنت من جندي من جند من أهل الشهوات قارون ومن أمثاله. وإذا غفلت وقعت في النسيان سبحانه وتعالى، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. إذا علم هذا إخوتي في الله فلا بد أن تتنبه للمفاتيح الثلاثة أو للأبواب الثلاثة التي تدخل عليك الظلمة وتدخل عليك تجعلك في الظلمة: الغضب والشهوة والغفلة. نعود إلى الآيات. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. الآية ما معنى قوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض؟ قيل معنى هذا: الله نور السماوات والأرض مثل نور الله عز وجل الذي أعطاه المؤمن في قلبه كمثل مشكاة فيها مصباح. وهذا ذكره ابن كثير وأسنده إلى ابن عباس وهو من أقرب الأقوال. فالنور الذي في قلبك أيها المؤمن، نور الله الذي في قلبك كمشكاة فيها مصباح. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا. فالنور هذا هو نور الإيمان والقرآن والذكر والدعاء. الله نور السماوات والأرض، ذكر ابن إسحاق في السيرة بسند فيه إعضال، المعضل ما سقط من سنده رجلان على السواء، قال: لما نزل صلى الله عليه وسلم بوادي نخلة استقبل القبلة وقام يصلي، ثم دعا الله وقال: اللهم إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. فذكر لله نورا ولوجهه نورا سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم قال أبو ذر: يا رسول الله رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. معتقد أو غالب أو جمهور أهل السنة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا، ما رآه في الإسراء، وقد أخطأ من ذهب وهو قول ضعيف لبعض أهل العلم إلى ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم نفى ذلك عن نفسه، قال: نور أن أراه، يعني ما رأيت شيء، ما رأيت الله. والله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون ويحجب عنه الكفار والمنافقون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نور أن أراه. ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري يصف ربه قال: سبحاته النور، لو كشفها لأحرقت سبحات حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه نظره بصره سبحانه وتعالى. فهو نور سبحانه وتعالى، وهو النور، وهو المنزل للنور، وهو الهادي إلى النور. فنسأله أن يهدينا وإياكم إلى النور. هذا نور. والنور في القرآن ذكر على ثلاثة أضرب: نور فيه معنى، الله نور السماوات والأرض وفيه حس، وجعل الظلمات والنور وفيه هداية يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهو على ثلاثة معاني. هذا لفظ النور أيها الأبرار. وقبل أن أفرغ إلى حديث آخر أحب أن أستطب في قضايا، أولها: يا أيها الأخوة الأبرار، مما قال أهل العلم إن القلب يسرج سراجه فيه النور لحديث حذيفة الصحيح، وأن الله عز وجل إذا استكمل العبد في الهدى وزاد في الصالحات وأكثر في النوافل نور الله قلبه حتى يصبح أبيضا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله من فضله. وأن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فتجتمع هذه النكات حتى يصبح القلب أسود كالكود مجخيا أو مجخيا أو منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسر من هوى. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب سكلت وإذا أناب أزيلت حتى يعود أبيض، وهذه الذنوب والخطايا تؤثر في ثوب الأيمان الأبيض فتنكته فيصبح أسود، ف فإذا أزلته بالاستغفار والتوبة عاده سبحانه وتعالى أبيض. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة يا بأبي وأمي يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير وقراءة الفاتحة. قال أبو هريرة: كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة بين التكبير والقراءة. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ما أجمل هذه الكلمات تصل إلى القلوب، ما أجمل منها ولا أعظم إلا القرآن، فهو كلام من أنزله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والبخاري يستشهد على هذا باللباس البياض ويأتي بمثل هذا والثلج والبرد. إذا علم هذا فالخطايا هي التي تريدك في الظلمة، ولا يريدك في الظلمة إلا الخطايا، وواجبك في الخطايا أن تتوب ليصقل قلبك. ومن ترك نفسه والخطايا أظلمت روحه وأظلم قلبه فأصبح في ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض. أحد المناطق يذكره ابن تيمية في المجلد الرابع من فتاويه يقول: سئل عن قلبه قال: ظلمات بعضها فوق بعض. سبحان الله، الذي لا يهتدي بالقرآن لا يهتدي بالوحي يقع في ظلمات. قالوا له: لماذا لا تقرأ وتستغفر وتتوب وتعبد الله؟ قال: ما أستطيع. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. فإذا وصل الخطأ إلى هذا المستوى والظلم والعصيان والفجور أظلم القلب فأصبح مغلقا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بل طبع الله على قلوبهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. قال ابن المبارك: من ترك الآداب ابتلاه الله بترك السنن، ومن ترك السنن ابتلاه الله بترك الفرائض، ومن ترك الفرائض ابتلاه الله بالكفر. ومن فعل هذه فأصبح في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما هي الآداب؟ هي آداب الإسلام. ما هي السنن؟ سنن الإسلام التي أتى بها صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئل الإمام أحمد عن رجل ترك الوتر وداوم على ترك الوتر، قال: هذا رجل سوء لا خير فيه، رجل سوء لا خير فيه. وإذا رأيت الإنسان يترك النوافل ويداوم على تركها فاعرف أنه سوف تمر به مرحلة يترك فيها الفرائض. خطوط الدفاع ثلاثة: سنن أو آداب وسنن وفرائض. فمن ترك الآداب ابتلاه الله بترك السنن، وقع الخطأ في السنن، ومن ترك السنن وقع الثأر والنقص في الفرائض، ومن ترك الفرائض كفر. هذا أمر يعلم، لا بد أن يعلم. وحجاب الإيمان أو ساتر الإيمان أمور أذكرها، منها ذكر ابن تيمية في المجلد الأول من فتاويه تجدها طلبة العلم، قال: للقلب وازعان أو محركان، الذكر والفكر. فأعظم ما يحصل لك به النور الذكر والفكر، فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والذكر ذكر الله بالقرآن وبأي ذكر، والفكر التفكر في آيات الله المشهودة والمقروعة. هذا أمر لا يغيب عنكم أيها الإخوة الكرام. أخلص من هذا الدرس إلى مسائل ألخصها. المسألة الأولى: أن الفطرة وحدها لا تكفي للهداية، وقد أخطأ الفلاسفة لما قالوا تكفي الفطرة. مثل ماذا؟ قالوا ليس هناك، بعضهم قال ليس هناك داع أن يرسل الله الرسل، لأن الله خلق السماوات والأرض وأقام الكائنات وعرض الآيات البينات، فلماذا يرسل الرسل؟ وقد كذبوا، الفطرة وحدها لا تكفي. ولو كفت الفطرة لاهتدى الناس، لكن الناس مفطورون أو الناس مفطورون على الهداية ولكنهم يزيغون فيحتاجون إلى الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المسألة الثانية أن النور لا يأتي إلا من عند الواحد الأحد، وأن من التمس النور من غير هداية الله أضله الله، ومن التمس العافية من غير الله أمرضه الله وأسقمه الله وأتلفه الله، ومن التمس السداد من غير الله ضله الله وأعماه الله وأهلكه الله. فالهداية من الله والنور من الله، وهو في الإيمان والقرآن. المسألة الثالثة أن النور أقسام، وهذا معلوم بالنصوص، وأننا نأتي يوم القيامة على أنوارنا في الدنيا بصالحاتنا، نسأل الله من فضله. منا من يأتي كالقمر ليلة البدر ليلة 14، ومنا من يأتي كالكوكب الدري اللامع في السماء، ومنا من يزهر نوره إزهارا كالنجم أو النجم هذا كالكوكب، ومنا من يأتي نوره كالمصباح، ومنا من يأتي نوره على رأس ظفره وأصبعه بحسب النور. والمسألة التي تلي هذا أن النور يزيد وينقص بزيادة الإيمان، ومعتقد أهل السنة والإيمان والجماعة أن الإيمان ينقص ويزيد، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فزادهم إيمانا إلى مع إيمانهم، فهو يزيد سبحانه وتعالى الإيمان، والنور يزيد مع الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي. ومن اعتقادنا أن موقدات الإيمان اثنان: الذكر والفكر، والذكر بالقرآن وبالتسبيح، والفكر في آيات الله الكونية وآياته الشرعية. ومما يعرض في هذا الباب أن النور ينقطع ويكون للمنافقين في الدنيا مثل ما استضاءوا بالنور ظاهرا. كيف استضاءوا بالنور ظاهرا؟ صلوا معنا وصاموا ونعوذ بالله من النفاق. من لم يخف من النفاق خيف عليه من النفاق. قال الحسن في صحيح البخاري: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وقال عمر لحذيفة: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وقال عمر لحذيفة: أسألك بالله يا حذيفة، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا والله، ولا أزكي أحدا بعدك. فإذا علم هذا فهذا نور يجعله الله للمنافقين بالصلوات الظاهرة، يأتي يوم القيامة لهم نور، ثم يقطع الله عنهم النور فيتساقطون في نار جهنم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ومن ملخصات هذا الدرس أن نقول: والظلمات على أنواع، وهي ثلاثة أنواع: كفر ونفاق وكبائر وصغائر، وأن الظلمة تزيد بالمعاصي وتنقص بنقصان المعاصي، وأن الظلمة أكثرها للكافر والمنافق، وأن الظلمة معنوية وحسية كما قال سبحانه وتعالى: وجعل الظلمات والنور، وقال في المعنوية: يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن المؤمن قد توجد في قلبه ظلمة لكن لا تخرجه من الإسلام والدين بحسب معاصيه. هذا هو النور والظلمة في هذا الموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه أيها الإخوة الكرام. يقول سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما هو وصف الكفر وظلمة الكفر؟ ووصف الإيمان ونور الإيمان. أما وصف الإيمان ونور الإيمان، فيوصف الإيمان ببهو واسع فسيح، ويوصف الإيمان بنور هائج وهاج، ويوصف الإيمان بماء بارد على القلب، ويوصف الإيمان بحبل ممدود إلى السماء. وباستطاعتنا أن نوجد من النصوص أمثلة وشواهد لهذا. والظلمة توصف بأمور: توصف بانعقاد الخاطر وظلمة القبر وظلمة القبر، وتوصف بانعقاد القلب فلا يرى النور ولا يشرك فيكون ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وأهل النور يا أيها المسلمون هم أهل السنة والجماعة، وصفات أهل النور أهل السنة والجماعة أربع صفات: أولها أنهم لا يأخذون منهجهم ولا عقيدتهم ولا عبادتهم ولا سلوكهم إلا من الكتاب والسنة، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الأمر الثاني أنهم يقصدون بعملهم وجه الله تبارك وتعالى، فلا يشركون مع الله شيئا في عبادتهم ولا في أخلاقهم ولا في سلوكهم. الأمر الثالث من صفاتهم أنهم يتعاونون ويتواصون بالحق والصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعد الأذان نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الميزة الرابعة لأهل السنة أنهم وسط، وقد وصفهم الله عز وجل بذلك ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا نور على نور. قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهم وسط في المعتقد، ووسط في العبادة، ووسط في الأخلاق والسلوك. إذا علم هذه هي مسارات أربع لأهل النور، وهم أهل السنة والجماعة، ونحن نخلص من هذه المحاضرة وهذا الدرس إلى أن أهل النور هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله منهم، وجعل الله لنا نورا نمشي به في الناس، وأحيانا الله بالنور، وأماتنا على النور، وشرح صدورنا للنور، وهدانا إلى صراط مستقيم. هنا سؤال يأخذ علينا فترة من هذا حتى تحين الإقامة. هنا سؤال أحد الأخوة يستفسر، وهذا أحيله إلى الشيخ أحمد الحواش، يطلب تنظيم الندوات في المسجد، يقول الفائدة ومواعيد المحاضرات والندوات التي تقع هنا وعرضها في جدول، وهذا يراجع فيه الشيخ حتى يكون الناس على بصيرة. أما السؤال هذا فهو أخذ يشتكي، وهذا الموضوع جدير، وقد سمعنا بعض العلماء والمشايخ ينبهون به ويندبون الناس إلى التحدث عنه، خاصة الدعاء لما انتشر في الأواسط حتى أكثر في المدن أكثر من القرى فيما سمعنا، وهي مسألة خطيرة، ليست مسألة إسبال ثياب ولا أخذ من لحى ولا مسألة دخان ولا شيشة، مسألة خطيرة من أعظم المسائل الخطيرة في تاريخ الإنسان، مسألة شرك كفر. في القرن الخامس عشر، قرن بلغت فيه كتب العلم والسنة مبلغها، ووجد العلماء وانتشرت المساجد والوعي والدعاء والعلماء، ثم يغزون الشرك إلى قعر بيوتنا وإلى داخل مدننا وقرانا، فهذا هو الخطورة والله التي ما بعدها خطورة، وهي قاصمة الظهر. الأخ هذا يشتكي يقول: وجد في أماكننا وقرانا ومدننا كثير من الدجالين والسحارين والمشعوذين والعرافين والكهنة، فماذا تقول في هذا الباب؟ هؤلاء نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يجيلهم عن مجتمعاتنا، فإنهم هم أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأعداء الكتب السماوية، وهم الذين قطعوا الطريق بين الخلق والخالق تبارك وتعالى، وهم الذين صرفوا القلوب إلى غير باريها، وهم الذين عطلوا الأرواح إلى أن تسافر إلى واليها سبحانه وتعالى، فعليهم من الله ما يستحقونه. هؤلاء كفرة بلا شك. وفي صحيح مسلم: من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي لفظ صحيح: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والسحرة هؤلاء كثير، ووجدوا في القرى والمدن، وهم ناس يدعون الغيب وكذبوا ودجلوا على الله، عليهم لعنة الله. هؤلاء السحرة يدعون علم الغيب، ويقول أحدهم: أنا أعرف الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. فمن ادعى الغيب غير الأنبياء والرسل فإنما هو مخدوم من الجن. وقرر ابن تيمية في المجلد العاشر والحادي عشر أن هؤلاء يستخدمون الجن في أغراضهم، فأنت ترى الساحر تأتيه وأنت ما أخبرته باسمك ولا باسم زوجتك وبنتك وأختك، فيخبرك بهذا، يقول: اسمك كذا وكذا، واسم ابنتك كيت وكيت، وسيارتك كذا، وأنت تسكن في كذا. فمن أخبرها الجن، وهو لا يخبره الجان حتى يكفر بالله. حتى ذكر بعض أهل العلم أنه اكتشف ببعض السحرة أن الجن اشترطوا على هذا الساحر أن يبول على المصحف، فبال على المصحف. والسحرة هؤلاء لا تخدمهم الجن في القرى ولا في الأماكن ولا في الضواحي حتى يكفرون بالله العظيم، إما بأن يستهزئوا بالآيات أو يدوسوا شيئا من أوراق المصحف أمامهم أو يشهدوا على أنفسهم أن يصلوا بالنجاسات كما ذكر ابن تيمية. بعض السحرة هؤلاء حتى من أئمة المساجد، بعضهم قد يكون خطيب يوم الجمعة وهو ساحر، وبعضهم قد يكون إماما وهو مشعوذ الكاهن يأتي يصلي بالناس عليه جنابه. هذا الساحر يكفر بالله العظيم فلا يخدمه الجان إلا بعد أن يكفر بالله ويبول على المصحف، يأخذ المصحف في زاوية ويبول عليه، فإذا فعل كفر بالله وانسلخ من الإسلام ومن لا إله إلا الله، فأتت الجن تنقل له الأخبار من مكان إلى مكان، والجن لا تنقل له خبر وهو مؤمن أبدا، لا تنقل له الجن خبرا وهو مؤمن. لكن يا أيها الإخوة كيف نفرق بين كرامات الأولياء وشعوذات المشعوذين؟ هنا ولي من أولياء الله تأتيه كرامة، مثل أن يرى نورا في بيته، مثل أن يطوي له الله الأرض، مثل أن يأتي الأسد له فيطعطي رأسه الأسد له ويأخذ الأسد ويمسكه، مثل أن يمسك الثعبان فلا يؤذيه الثعبان، وبين المشعوذ يأتي إلينا فيأخذ الثعبان فيحوله فإذا هو عصا، ويأخذ العصا فيحوله ثعبان. أحد الناس قال رأيت مشعوذا أخذ فنجالا فحوله إلى بيضة دجاجة، وأخذ برادا فحوله إلى حمامة. هذا أدري هذا من المشعوذين، فكيف نفرق بين هذا وبين هذا؟ قال ابن تيمية يفرق بين الكرامة والشعوذة بفارقين اثنين، وهذا من الفرقان الذي يجعله الله لأهل النور نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الفارق الأول أن الكرامة لا تجري إلا على يد رجل صالح عامل بالكتاب والسنة، فإذا رأيت الرجل الفاجر تجري على يد خوارق العادات فلعنه ولعن خارقه ولا تقبل منه كلمة. رجل فاجر يصلي بجنابه، رجل يأوي الزبالات، ولذلك كثير من السحرة والكهنة نقل إلينا برجال ثقات أنهم يبيتون في المزابل وفي الرماد وفي مذابح وفي الحمامات لأنها ما تأتيهم الجن ولا يسخر لهم إلا في هذه الأماكن، ولذلك إذا دخلنا الحمام قلنا نعوذ بالله من الخبث والخبائث. فهؤلاء إذا أتى على أيديهم شيء فنكفر بهم ونكفر بما أتى على أيديهم، ليست كرامة، ندامة ولعنة وصدي ودمار وعار في الدنيا والآخرة، ومن أتاهم وصدقهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا يزكيه ولا ينظر إليه، وله عذاب أليم، وقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالضابط أن الكرامة لا تأتي إلا على يد رجل صالح عامل بالكتاب والسنة، صاحب سنة، صاحب استقامة، يعتقد اعتقاد السلف الصالح، هذا كرامة إذا أتت على يده، وإذا أتت على يد النجس الآخر القدر المشعوذ الكاهن فهي خيبة ولعنة وندامة وابتلاء من الله. الضابط الثاني ألا يستخدم الكرامة إلا فيما يرضي الله وينصر بها دين الله، مثل ما فعل الصالح. الصحابة أكرمهم الله بكرامات فكانت في سبيل الله، مثل الطفيل بن عمرو، الطفيل بن عمرو الدوسي أكرمه الله، جعل نوره في جبينه فسأل الله أن يحوله في عصا، فكان إكرامه بجعل النور في العصا آية للدعوة. مثل ماذا؟ مثل خالد بن الوليد، ذكر ابن كثير والذهبي أنه ذهب إلى أرض الروم يقاتل، فقال له قائد الروم يا خالد إن رسولكم عليه الصلاة والسلام يخبركم أنكم إذا توكلتم على الله لا يضركم شيئا، هذا يا خالد سم في قارورة زعاف جمعناه شهرا كاملا، فإن كنت صادق فاشربه لا يضرك شيئا. فأتى خالد فكشف القارورة وأزال غطاءها وقال بسم الله توكلت على الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فشربها كلها فما أصابه قلبة واحدة. هذا الخالق يقول ابن تيمية مثل هذا وأمثاله تأييد للحق ورفع للا إله إلا الله فكان في سبيل الله، لأنه خالد بن الوليد صاحب الكتاب والسنة، خالد الذي غزا في سبيل الله 100 معركة تكسرت في يدي 9 سيوف لأنه ينصر دين الله، 90 معركة مرت محجلة من بعد أشر البنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. أما المشعوذون والسحرة والكهنة فحدهم السيف، حد الساحر ضربة بالسيف، هذا الحديث تكلم فيه ولكن حسن. وهذا معلوم لولاة الأمور أهل التنفيذ أنهم إذا ظفروا بساحر أن يتقربوا إلى الله بدمه، لأن بعض الناس يتقرب إلى الله بدماء المبتدعة والسحرة والمشعوذين. ولذلك ابن القيم يتفنن في مقطوعة الله، رحم الله ابن القيم، تعرفون الجعد بن درهم هذا الضال العميل المبتدع الخرافي الساحر المشعوذ، هذا أتى به خالد بن عبد الله القسري يوم العيد، يوم عيد الأضحى، خالد بن عبد الله القسري والي العراق، فخطب الناس فقال يا أيها الناس إن تضحوا تقبل الله منكم أضحيتكم فإني مضح بالجعد بن درهم. فنزل فأخذ خنجره هو الأمير وبرك على صدر الجعد بن درهم وذبحه مستقبلا به القبلة أضحية، وهذا يكفي عن سبعة. قال ابن القيم ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان، اسمع هذا الكلام، ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله، برك من أخي قرباني، من أراد أن يتقرب بمثلك. فهؤلاء السحرة من ظفر منهم بأحد فليرفعه إلى الجهات وحكمه مستئف، وهم ملعونون في الكتب وعلى ألسنة الرسل، وهم أعداء الرسالات الخالدة، ومن وصلهم قلت وصدقهم فقد كفر بالقرآن وكفر بالسنة، ولا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا عمرته، وهو ضال مضل. ومن ابتلاءاتهم أنك تذهب إليهم، وقد رأيت أشخاص حدثوني ذهبوا إلى ساحرة مشعوذة فوصف لها جفاف البئر، فوصفت له من أين يحفر وهي ما حضرت وما رأت وما سمعت وهي في بيتها، فعليها لعنة الله، أخبرها الجن. وأحدهم ذهب بإذنه إلى مشعوذ كاهن ساحر فوصف له داءه، فقرأ عليه ورقاه وأراني هذه الأوراق فإذا فيها طلاسم وخطوط، فتشافى الابن ابتلاء من الله، فعليه لعنة الله على الذاهب والماضي إلا أن يتوب. هذا أمر، فعلموا أهلكم وجيرانكم ومجتمعكم، وإلا فالأمة سوف تذهب مع السحرة والشعوذة والكهنة، وسوف يشهدها الله بعذاب من عنده، وتفتري على الله، وتكون أمة فاسدة منهزمة مشركة، نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.